هو زاد أمتنا وخير زمان، هو دمعة هو صرخة ببيان، هو ذلك العلامة الرباني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج صناعة العلماء مع أستاذنا الدكتور صلاح سلطان. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بك دكتور. الله يكرمك. احنا ما زلنا نتكلم في المحور اللي تكلمنا فيه الحلقة الماضية عن خيرية هذه الأمة. ذكرنا أن هذه الأمة، الأمة الإسلامية، هي خير أمة بنص القرآن الكريم أخرجت للناس، وأن ربنا سبحانه وتعالى أنعم على الأرض جميعا بوجود هذه الأمة، وجعلها رائدة وجعلها سابقة وجعلها قائدة لغيرها، وجعلها تحمل على أكتافها مهمة الوصول بالخير إلى العالم أجمع. عايزين نكمل في هذا المحور وبعد كده نشوف إيه سر المشكلة اللي احنا عايشينها الأيام دي. الحقيقة كما يعني ذكرت الآية، هي فعلا محور أساسي في الموضوع. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم. فرقم واحد هي أمة التوحيد. هي أمة فعلا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فإذا أخذنا التوحيد والوحدة، يعني التوحيد الذي يؤدي إلى الوحدة. لأن الناس حقيقة إذا يعني صح إيمانها وصح حبها لله ولرسوله، سيكون يعني هذا الحب بين المؤمنين يعني قويا جدا. فهي أمة الوحدانية وأمة الوحدة، ثم هي أمة رسالية، المعنى اللي ذكرته مشكورا مأجورا في الحلقة الماضية، أنها مسؤولة عن هداية العالم كله. نعم. عن تبليغ رسالة العالم كله. عن إصلاح العالم كله، عن إسعاد العالم. يعني رحمة للعالمين. فيعني أمة رسالية، ثم هي أمة حضارية، لأن ربنا سبحانه وتعالى استعمرنا في هذه الأرض. صحيح. يعني جعلنا عمارا لهذه الأرض. فالأصل أن نعيش في كل أرض، حتى احنا كنا بنوصي الناس اللي عايشين في الغرب أنه يتعامل يعني مع الأرض عمارة، ومع الشعب رعاية، ومع القانون فيما صح شرعا طاعة، ومع السلطة فيما صح أيضا معاونة. فيعني طرحنا أربع مفاهيم، يعني رقم واحد مع الأرض عمارة، ومع الشعب رعاية، ومع القانون طاعة، ومع الحاكم معاونة. أي قانون؟ القانون اللي يمشي صح مع الشرع. يعني الاثنين الأخرين دول. ولذلك قلنا حتى لو انفصل القانون والحكم الاثنين مع بعض، صاروا هما القانون ضد الشرع والسلطة ضد الشرع، هذا لا يجيز للإنسان أن ينقلب على الأرض يعني تخريبا. أيوة. وعلى الشعب إرهابا. كأنها ملفات منفصلة حضرتك. نعم. يعني أنت عندك في كل ملف دور لازم تعمله بالضبط، تستكمل وسعك في أدائه. بالضبط. يعني لو حصل قصور في أحد الأدوار لا يبرر لك أنك أنت تقصر في الطرف في الدور الثاني. صحيح. نعم. فيعني هذا الأمر لو بقى واضح فعلا. إحنا بنبني العلماء مش عشان واحد يجيب سبوبة يحسن دخله يحسن، وإن كان هذا يحدث. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود وهو من أعلم الصحابة رضوان الله عليهم يقول: كنت سابع سبعة أكلنا أوراق الشجر حتى تقرحت أجداقنا. وكان معه في نفس هذا البلاء سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص صار هو بطل القادسية، وفتح الله له من أبواب الخير الكثيرة جدا. وأيضا عبد الله بن مسعود لما ذهب يعني عالم أهل الكوفة جميعا، سيدنا عمر بن الخطاب يقول يعني أرسلت لكما عبد الله بن مسعود وعمارة ابن ياسر آثرتكم بهما على نفسي. نفسنا. يعني وددت لو أبقيتهما في المدينة يعني تعلم الناس منهم فاسمعوا علماء وأطيعوا. علماء. يعني وزن ثقيل. ثقل. ثقل. حتى قال أبو موسى الأشعري يعني في مسألة من الميراث، لا داعي لوقت لتفصيلها، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. مع أن يعني إذا بيتكلم على عائلة من الأشعريين. إن الأشعريين إذا أرملوا أو قل طعام عليهم. الحديث من قبيلة اليمن، أهل اليمن أهل حكمة وأهل إيمان. إنما عبد الله بن مسعود علمه ده وصلوا لفين؟ صحيح. شايفين عبد الله بن مسعود طالع من المدينة ويروح الكوفة ويعلم أهل الكوفة ويصير مدرسة البصرة والكوفة على مدار التاريخ يعني مدارس أصيلة. بل أكثر من كذا، أنا بعتبر أن كل أتباع المذهب الحنفي على مستوى العالم يدينون لعبد الله بن مسعود، لأنه هو جذر المذهب الحنفي. صحيح. عبد الله بن مسعود علم يعني حمادا، وحمادا علم النخع، والنخع علم أبو حنيفة، يعني فهي مدرسة سلسلة. نعم. امتدت يعني هذه المدرسة، كما أن عبد الله بن عباس كان هو أساس مدرسة الشافعية، وعبد الله بن عمر هو أساس مدرسة المالكية. عالم عالم واحد، ويعني نشأ يعني ربما من بيئة صعبة جدا، فزي ما كلمنا المرة الماضية، لكن دول انتشروا في الأرض. فكان فعلا يعني التوازي بين أمة التوحيد وأمة الوحدة وأمة الرسالة وأمة الحضارة. نعم. إذا الأربعة دول فعلا اجتمعوا دي الأمة تصبح خير أمة أخرجت من الناس. بالضبط. نعم. أنا عايز أقول إن هو حضرتك برضو حجم المشكلة اللي في العالم، جايز الإخوة والأخوات اللي بيشوفونا مش مقدرين حجم المشكلة واحتياج العالم إلى أمة الإسلام. أنا عايز أقول لو ناخد المحاور اللي حضرتك ذكرتها ديت ونفصل فيها شوية، يعني قضية التوحيد مثلا. نعم. بنقول دلوقتي، كنت في حديث مع واحد من الإخوة المحبطين، كان عنده نوع من الإحباط الشديد للفجوة الكبيرة بين أمة الإسلام وبين غيرها من الأمم، وبيقول إن أمريكا عندها وأوروبا عندها والصين عندها وكذا وكذا، وأخذ يعدد أشياء كثيرة جدا، يمتلكون سلاح ويمتلكون اقتصاد ويمتلكون فضائيات عالية وأقمار صناعية ومش عارف إيه، يعني إيه وإحنا فين إحنا من هذا الموضوع. طبعا هو الألم اللي في قلبي أنا أقدره، لكن لا أقدر اليأس، يعني اليأس هذا ليس من سمات المسلمين أو المؤمنين مطلقا. نحن نقدر الأمل ونقدر اليأس. بالظبط. لكن فقلت له والله تعالى قل لي أنت ممكن إيه رأيك نبدلهم؟ قال لي يعني إيه نبدلهم؟ قلت له يعني تاخد اللي عندهم وتديهم اللي عندك، بس باكج يعني إيه، حزمة واحدة، خد اللي عندهم وديهم اللي عندك. فقال لي مش فاهم. قلت له أنت عندك على سبيل المثال يعني أحد الأشياء اللي عندك، وهذا أهم شيء بيميز الأمة الإسلامية، التوحيد، قضية التوحيد، تبيعها بقد إيه ديت؟ يعني تاخد قد إيه وتفقد قيمة التوحيد اللي أنت فاهمه ولا حدش فاهمه في الدنيا؟ قال لي ولا كل مال الدنيا. قلت له إذا أنت أغنى. صحيح. يعني إذا كان عندك ما لا تستطيع أن تبيعه بكل ما في الأرض فإذا أنت أغنى. فيعني وقف فعلا وحس بنوع من الفخر أنه هو مسلم. ليه؟ أنا قلت له تعالى عد معايا، عندك في العالم دلوقتي 1,000,000,000 إنسان بيعبدوا البقر من دون الله عز وجل. تخيل 1,000,000,000 بيعبدوا بقر في الهند. عندنا الهند فيها 1,200,000,000 أو 1,300,000,000، منهم 150,000,000 مسلم والباقي هندوس وسيخ بيعبدوا البقر من دون الله. ده حتى داخل وعلماء داخل في دراسة علمية في الإلهيات أخيرة في الهند بيقول في 380 إله. تخيل 380,000,000 من المليون مليون إله. عدوا الآلهة في اليابان، عملوا إحصائية في اليابان حضرتك، اليابان 120,000,000 إنسان، عملوا إحصاء كل واحد يكتب ديانته، فوجدوا أن عدد الديانات اللي طلعت أكتر من عدد الشعب، فاستغربوا ليه اللي بيحصل. قالك كل واحد عنده دين واثنين وثلاثة وأربعة، ما عندوش مشكلة. هذا التخبط وهذا التيه وهذا الضلال أليس يعني يحمل الأمة الإسلامية مهمة الوصول إلى العالم بقضية التوحيد على بساطتها؟ نعم. أنه ليس هناك في الكون إلا إله واحد، هذه القضية الواضحة جدا في عينين الفلاح البسيط، في عينين العامل البسيط المسلم. نعم. في عينين الطفل الصغير، في عينين المرأة في بيتها، في عينين كذا كذا كذا، من كل تنوعات شرائح الأمة الإسلامية كلهم فاهمين هذه الحقيقة تمام الفهم، وهي يعني واضحة، قضية واضحة جدا وعقلية. نعم. وبسيطة. كل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، يعني تفكر في الله عز وجل. هذا العالم عالم كمبيوتر وعالم ذرة وعالم طب وعالم هندسة يعبد من دون الله بقر أو شجر أو حجر. 2,000,000,000 في العالم، 2,000,000,000 بيعبدوا البشر من دون الله، بيعبدوا المسيح من دون الله. تخيل ما بين كاثوليك وأرثوذكس. المسألة ديت يعني أنا شعوري إيه لما يبقى القرآن يعني، وأنا نفسي إخواننا يسمعوني الآن يعني ويعيشوا معي بقلوبهم فعلا مع هذه الآيات. وقال اتخذ الرحمن ولدا، 2,000,000,000 بيعملوا اللي احنا بنقول عليه دلوقتي. وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إبدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. لا حول ولا قوة. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أنا لما أكون عايش فعلا يعني بالشعور الرسالي وأنا عايز أصنع علماء عشان يحملوا راية التوحيد إلى العالم كله، أنا بقى عندي يعني الآيات سورة مريم بتزلزل، إذا كانت الجبال تخر يعني هدى والسماوات يتفطرن، الأرض تنشق، أنا أجي بعد كده أبتسم للشرك ويعني يقول لك يعني اتس اوكي كل واحد يختار، اخذ الموضوع ببساطه. يعني انا لا استطيع ابدا. يعني كان صلى الله عليه وسلم يتفطر قلبه الما على هؤلاء. نعم. يعني حتى خاطبه ربه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نعم. من شده احساسي بالمسؤوليه. سيدنا عمر راهبا يتعبد في في في صومعه ويبكي، فبكاه وقال عامله ناصبه تصلى نارا حاميه. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني هذا فرغ نفسه لامر. نعم. يأتي به يعني في الآخرة إلى جهنم. نعم. لقطة المسلم الذي يرى هذه الكوارث حوله في العالم ولا يتحرك. نحن هنا يا إخواني لا نتكلم عن عالم من علماء الشريعة الكبار المتخصصين في العقيدة أو في الإلهيات أو ما إلى ذلك، نتكلم عن عموم الناس. أنت يا إنسان يا بسيط الذي تعرف عشرات ومئات وآلاف، وخاصة لو كنت بتعيش في دولة يعني غير إسلامية، بتعيش في إنجلترا في أمريكا في أوروبا في أي حتة، وترى حولك هؤلاء الذين يعبدون من دون الله شجر وحجر، وهناك 1,000,000,000 في العالم. احنا بنتكلم دلوقتي كله بالبليون، 1,000,000,000 ينكرون وجود إله أصلا. نعم. ملاحدة. ولعلمك يعني كتير جدا من المحسوبين على النصارى وعلى اليهود في أوروبا وفي أمريكا الآن غير كتابين أصلا، لا يؤمن أصلا. صحيح. هو ولد من أب نصراني وأم نصرانية، لذلك سمي في عندهم نصرانيا، لكنه لا يؤمن أصلا بوجود الإله. فهؤلاء إلى من يحملون همهم؟ يعني دولة يوم القيامة برقبة من يتعلقون؟ برقبة المسلمين، ما فيها حل. يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من الرسول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم ختم الأنبياء. من يحمل هذه المهمة؟ هم هذه الأمة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تحملون هذه القضية إلى العالم أجمع. إذن قضية التوحيد هذه أغلى ما تمتلك الأمة الإسلامية. لا يجب أبدا أن يقف التوحيد عند حدود الأمة الإسلامية، ولكن يجب أن ينطلق به كل المسلمين، وكل المسلمين علماء في هذا المجال. شوف، وما يعني أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، القضية الأساسية فاعبدونا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تخيل أنت، طبعا احنا يا دكتور لا نقصد، عشان برضو اخواننا اللي بيشوفونا واخواتنا اللي بيشوفونا، ما نقصدش التقليل من حجم الحضاره، بالعكس احنا سنفرد حلقات لاهميه ان يصل المسلمون الى النبوغ في قضايا الطب والهندسه والفلك والكيمياء وتصنيع السلاح وتصنيع الكمبيوتر وكل هذه القضايا. لما بقول للمسلم يعني بص للي عندك من التوحيد وما تحزنش، مش قصدي اقول ان اللي وصل اليه الغرب من تقدم في مجالات اخرى احنا مش عايزينه، لا احنا عايزينه وعايزين نبدع فيه ونبرز فيه ونوجهه التوجيه الاسمى اللي يصلح الارض كلها. كنا كذلك بالفعل. نعم. يعني احنا مش هنعملها اول مره. صحيح. يعني كنا العالم اجمع فترات طويله جدا من زمان. نعم. وسنعود باذن الله كما وعد ربنا عز وجل لهذه القياده، لكن عايزين نحط الاولويات ونقول ان اهم ما يميز هذه الامه، بحيث لو تخلت هذه الامه عن هذا الدور ضاعت الامه، ضاعت خيريتها. وتؤمنون بالله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. وهذا أيضا خطاب أتوجه به إلى كل العلماء المسلمين في كل المجالات. ساعات العالم المسلم بيبقى جهبذ في فرعه من الطب أو الهندسة أو غيره ويشرك بالله عز وجل. لا يعني لا يوقر الشريعة، لا يقدر لله عز وجل قدره أو لا يقدر له قدره. فهذا طبعا شيء احنا عايزين نحطه في مكانه الصحيح. يبقى أول شيء إن الحمد لله أمة الإسلام الأمة الوحيدة اللي ترفع لواء التوحيد في العالم. القضية الثانية حضرتك أثرتها هي قضية الوحدة ما بين الأمة الإسلامية وبين أفرادها، وبرضو أنا أتيه على العالم أجمع بهذه الصفة. وأقول برضو لأخي المحبط هذا الذي كنت بكلم معه، قلت له قضية حبك لأخيك في الله، إن أنت بتجد إنسان لا تحبه إلا لله، قضية إن أنت يعني تشعر بالأخوة الحقيقية دون مصالح دنيوية، هل تشهد أمة في الأرض مثل هذا المعنى غير أمة الإسلام؟ احنا رحنا يعني نزور واحد من الإخواننا في نيويورك، كان أصيب في حادث، أخي من السودان. نعم. ووجدنا واحد أمريكي جنبه كان أيضا محطم يعني في حادث، فذهبنا ودعونا له أيضا، دعونا لأخينا المسلم ودعونا لهذا الأمريكي أخونا في الإنسانية. في الإنسانية وإحنا نتألم لألم أي إنسان. صحيح. وبعدين بعد ما مشينا سأل يعني أخونا السوداني، قال له هل هؤلاء من نفس البلد؟ قال له لا، ليس من بلدي، يعني ده من مصر وده من وأنا من السودان. هل تعرفه من قبل؟ قال له أبدا، هو في الجامع عرف إن في أخ مسلم أصيب في حادث فأتى يزورنا. قال يعني فعلا ما تعرفوا بعض قبل كده أبدا؟ سبحان الله. ده هو لما يسلم عليك وانت سلمت عليه كأنه كنتوا مولدين مع بعض، عايشين مع بعض، بتحبوا بعض جدا. أنا نظرت لعيونكم لقيت، وبعدين ما كنتش أتوقع أن هم يعني يدعوا لي. أنا برضه منش يعني مش منكم. فظلت هذه المسألة سبحان الله. بعد يعني كم يوم جه العيد، صلينا العيد وزرنا بعض الناس، وقلنا طب خلينا نزور أخوانا اللي في المستشفى. فذهبنا إلى المستشفى لنزور يعني الأخ المريض، ورحنا نسلم على أخونا أيضا وندعو له. الأمريكي اللي جنبه أمسك بيدنا وقال والله لا تخرجوا من هنا حتى أكون منكم وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف الدعوة بالقدوة. لأنه رأى معنى مش متوفر عندهم بالمرة. صحيح. يعني أنا كنت في زيارة حضرتك برضو لأحد المرضى، نفس القصة، حضرتك كنت في دلس. نعم. ونزور أحد الإخوة اللي برضو في المسجد، عرفت أنه هو مريض، ما كنتش عارفه برضو. خدنا برضو دلس مسجد الإيمان وفي صحيح. مسجد، كنا مسجد دار السلام، وخرجنا السلام. خرجنا من دار السلام مجموعة ونزور واحد ما نعرفوش برضو. دخلنا، أنا أذكر هذا الموقف حقيقة، موقف من المواقف مؤثرة جدا. نعم. الممرضة الأمريكية قابلتنا بره، ما تعرفش احنا رايحين لمين، بس فاجئتني بسؤال غريب جدا. قالت لنا انتوا مسلمين؟ من غير ما يعني مش باين على هيئتنا، احنا شكلنا عادي يعني جايين. لا لا، شكلك مش عادي. لا لا مش انا. انت مش عادي يا دكتور راجل. لا لا والله. يعني النور يسبقك. الله يكرمك. كان بيت الفاحنه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، مش في المسلمين برضه. دي امريكيه ما كانتش تعرف ولو يعني. المهم فقالت لنا انتوا مسلمين؟ قلنا لها ايوه احنا مسلمين. غريبه جدا. فاستغربنا ليه انت عرفت ان احنا مسلمين؟ قالت لان ما فيش حد عندنا في المستشفى بيجي يزوروا حد بهذا الكم الا المسلمين بس. سبحان الله. المسلمين هم اللي بيزوروا بهذا. اما اي واحد امريكي ممكن يجي له واحد، ممكن يجي له اثنين، ممكن ما يجيلوش حد، لكن كل ان يجي له مجموعه تزوره، هذا السلوك ليس الا في هذه الامه. على فكره انظر، ارقى شيء في قضيه زياره المريض دي عندي هو حديث اما انك لو زرته لوجدتني عندي. الله اكبر. انا ما بروح ازور مريض، وقول لإخواننا الأطباء لما تروح المستشفى، ما تروحش المستشفى كشغل، عيش معنى الإيمان، معنى أنك رايح يعني ربنا جنب المريض، لو وجدتني عنده. يعني لو تبقى كده دايما سبحان الله مستحضرة لو وجدتني عنده. ففعلا لو رحنا بهذه الطريقة أكثر ناس تزار، يعني هذه رائعة جدا يعني. صحيح. نعم. فإحنا قلنا قضية التوحيد وقضية الوحدة هي من أهم السمات اللي الأمة الإسلامية تتميز بيها، ولو الحقيقة للأسف لو فقدت هذه السمات أو فقدت شعورها بقيمة هذه السمات بتضيع هذه الخيرية. وبنقول إن فيه يعني فعلا يعني روح من الأمل كبيرة جدا، لأن صحيح فيه تمزق سياسي واجتماعي، ويعني فيه أمراض. نعم. يعني إحنا لا ننكرها، لا ننكر طبعا، لكن الخميرة موجودة. خميرة إن إحنا يعني كلنا كأمة بنصلي خمس صلوات، الحمد لله، ودي جذر يعني او جذع كبير يعني. يكون في خلاف في بعض الحاجات انا بعتبرها فروع، انما احنا لنا كعبه واحده، لنا قران واحد، توكل رب واحد، رب واحد في الاول. نعم. يعني شعور بان احنا انسانيه واحده، الكعبه كلنا بنتوجه اليها. نعم. ما حدش بيصلي في اتجاه والتاني عكسه، يعني الحج كلنا بنيجي من كل بلاد الله، بنصوم مع بعض، يوم صومكم يوم تصومون. فعندنا الخميرة التي نبني عليها أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. بس فعلا عايز يتضافر دور النخبة من الأئمة والعلماء مع عموم الأمة، وده فعلا غرض احنا يعني. نعم. فعلا عايزين. نعم. نوصل إليه مع بعض. نعم. نعم. قضية الرسالة، قضية أن الأمة الإسلامية لها رسالة مع العالم. احنا تكلمنا في الحلقة اللي فاتت على أن أحد أسباب خيرية هذه الأمة أن الأمة الوحيدة التي تحمل الخير للعالم، ولعل يعني احنا قد نشاهد بعض المشاهد من الامم الاخرى لكنها تكون مشاهدات عرضيه ليست سمه رئيسيه من سمات الامه. الامه تحمل الخير للعالم بشكل دائم ومستمر، تحمل هم الاخرين، هذه سمه لازمه لامه الاسلام. الحقيقه انا كنت بقول في الحلقه الماضيه وانا عايز ارجع لهذه النقطه، ان كلمه اخرجت للناس لها ظلال كثيره جدا، منها أن الأمة أخرجت لخير الناس، لخير العالم أجمع، ومنها شيء آخر أن الأمة الإسلامية أصبحت مثال أخرج للناس، بمعنى نموذج. نعم، طبقوا هذا النموذج. عارف حضرتك دلوقتي واجعين دماغنا طبعا بموضوع المعايير الجودة، معايير الجودة الايزو، يعني دايما يقول لك ايه المعايير، وده طبعا كلام علمي جيد الحقيقة، يعني الايزو او المعيار. يعني ايه معيار؟ يعني انا دلوقتي بقول المستشفى بتاعتي مستشفى جيد، معايير على اي مقياس؟ جيد. جيد بالنسبه لمستشفى ضعيف في قريه، فعلا ممكن تكون جيد، بس بقياس مستشفى كبير في العالم ممكن تكون ضعيفه جدا. فعشان كده تعال نحط معايير جوده. انا برى ان معايير الجوده للامه الصالحه هي صفه امه الاسلام. معايير الجوده في امور السياسه، معايير الجوده في امور الاقتصاد، في امور التعامل بين الناس، في امور الاخلاق، في امور رعايه الاباء، في امور رعايه الابناء، في امور التعامل مع الجار، في امور المعاهدات، في امور الحروب، في كل جزئية مهما دقت المعيار هو أمة الإسلام. عشان كده نقدر أفهم بقى من هذا المنطلق الكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف به هذه الأمة الكريمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. يعني إيه شهداء على الناس؟ يعني أنا أجي يوم القيامة وأقول أمة أمريكا أصابت في كذا وأخطأت في كذا، كانت مع الحق في كذا وكانت مع الباطل في كذا، وأمة إنجلترا فعلت الحق في هذه النقطة والخطأ في هذه النقطة، وأمة الرومان فعلت كذا وكذا، وأمة الفرس فعلت كذا وكذا، والأمم التي ستأتي إلى يوم القيامة هذه فعل. أنا أقيم ما حولي من أمم بمعايير الجودة اللي ربنا حطها عندي، فأقدر أشهد الأمة دي صالحة والأمة دي فاسدة، الأمة دي يعني أضرت بالعالم والأمة دي أصلحت العالم. بل إني بهذا المعيار وهذه الجودة أشهد على الأمم التي سبقت أمة الإسلام، وده شيء فعلا سبحان الله عجيب. يعني الحديث في صحيح مسلم عن شهادة أمة الإسلام على أمة نوح عليه السلام عندما يأتي ربنا عز وجل بنوح يوم القيامة ويسأله: يا نوح هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم يا ربي بلغت. فيأتي بقومي: هل بلغكم؟ الموقف صعب، يقول: لا يا ربي ما بلغنا. ينكرون في هذا الموقف ما بلغنا. فرب العالمين من عدله وإقامة الحجة على القوم يقول له: يا نوح من يشهد لك؟ هو يعلم سبحانه وتعالى أنه بلغ، من يشهد لك؟ لكن هذه كرامة الأمة الإسلامية، فيقول: يا رب يشهد لي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. نعم. فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويشهد له، وتأتي أمة الإسلام وتشهد له أنه بلغ. كيف نشهد ونحن لم نرى؟ نشهد بما جاء في كتاب ربنا عز وجل وبما جاء على لسان حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أن هذا الرجل عليه الصلاة والسلام نوح عليه السلام بلغ وأحسن التبليغ، بلغ قومه ليلا ونهارا، بلغهم إسرارا وبلغهم جهارا، بلغهم بكل الطرق الممكنة. فنعلم فنشهد، إذا كنا نشهد على ما سبق ونشهد على ما عاصرنا ونشهد على ما هو آت، إذن نحن الأمة التي تشهد على كل أمم الأرض كما وصف ربنا. نحن خير أمة أخرجت للناس دنيا وآخرة. يعني مش دنيا وآخرة، يعني مش مسألة يعني هذا الامتداد لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ولذلك احنا فعلا بنفكر في صناعة علماء يقودوا العالم، يكونوا اللي هم أخرجوا للناس يتحملوا الرسالة. والحاجة الثانية زي ما حضرتك ذكرت هو النموذج والمثال. النموذج والمثال في مدى أوسع بكثير من القطعة الصغيرة اللي اسمها الدنيا. صحيح. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعرفون بينهم. إنما لا، ده الموضوع ممتد دنيا وآخرة. يعني احنا هنكون الأمة الشاهدة لو احنا خدنا بأسباب يعني القوة وأسباب اللي هي توصلنا للأمة النموذج هذه، إن احنا شهداء على الناس في الدنيا والآخرة، وليس فقط في يعني في هذه الدنيا القصيرة المحدودة. سبحان الله. احنا عايزين نقول إذن للإخوة المشاهدين والمشاهدات إن قضية صناعة العلماء ليست قضية نفع أمة من الأمم، إنما هو نفع الأرض. نحن نتحرك في هذا البرنامج لخير الإنسانية بجميعها، بكل أطيافها، بكل تنوعاتها، بكل جنسياتها، بعرقياتها، بأديانها، بالمؤمنين بغير المؤمنين، بالمسلمين بغير المسلمين، بالملحدين، بكله. يعني احنا نريد خير العالم أجمع انطلاقا من هذا البرنامج. المهمة كبيرة جدا، عايزين نعلي سقف الطموح عشان نعرف احنا عايزين نعمل ايه، وبالتالي نفعل هذا البرنامج. قبل ما نخش في النقطة اللي بعدها، أنا بحب أن أنا أخاطب الإخوة المشاهدين والمشاهدات أن لا شك أن في أسئلة كتير هتأتي في أذهانكم، وأن في تعليقات كثيرة جدا على ما ذكرناه في هذه الحلقة والحلقة السابقة والحلقات القادمة. أنا بقول للإخوة والأخوات، الدكتور صلاح سلطان وأنا كل واحد منا له موقع على الإنترنت نستطيع أن نتواصل ونفعل هذا البرنامج، ما يبقاش الكلام بتاعنا كلام نظري. الدكتور صلاح سلطان لموقع صلاح سلطان .com، والموقع بتاعي اسمه islamistory.com. قصة الإسلام، عايزين الإخوة والأخوات يرسلونا بهذه المعاني، أسئلة كتيرة جدا ممكن تيجي في أذهانكم، إضافات كتيرة جدا، تعليقات إيجابية، قصص مفيدة، شواهد ممكن تؤكد ما نقوله، أو حتى على يعني على الجانب الآخر تنقد ما نقوله وتخالف ما نقول، ما عندنا مانع نتبادل ونتفاعل. عايزين هذا البرنامج يصبح فعلا نواة حركة في الأمة الإسلامية، مش مجرد معلومات نظرية بنحصلها عشان نوصل لتخمة علمية دون أن يكون لها أثر في حقيقة واقعنا كده. الكلام ده يعني صحيح الحقيقة، احنا يعني نحب يعني هذا التواصل، لأن احنا بالفعل نريد أن نبني جسورا نصل بها إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وإعلاء يعني سقف هذه الأمة لتتحول فعلا الأمة النموذج. وأنا عندي يقين أننا قادرون على هذا إذا فعلا اعتصمنا يعني يعني إلا بحبل من الله وحبل من الناس. يعني إذا وصلنا حبالنا مع الله، ثم وصلنا حبال مع الناس بهذا الدور الإنساني الرسالي الحضاري النموذجي، يعني سنصل بإذن الله تبارك وتعالى. يعني هذه لا نشك فيها لحظة، والله سبحانه وتعالى يعني وعد يعني كلمات الله عز وجل فعلا يعني تصل إلى أعماق يعني قلوبنا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يعني كل اللي انتوا هتشوفوه ده في الغرب من يعني علوم وحضارات ومعارف، ويعني ثورة في المعلومات والإنترنت والفضائيات والجينات وكل هذا، ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، لأن دول معوقين لاستمرار الدور الرسالي والدور الحضاري وعمارة الأرض يعني بنور القرآن والسنة ونور يعني الهدي الإسلامي الراشد. طيب يعني هو موضوع كده يعني موضوع واسع زي ما بيقول، موضوع كبر، وده ممكن يسحبنا لقضية أنا أتمنى أن نفرد ليها الحلقة القادمة إن شاء الله، وهي قضية الحضارة. لأن ممكن يكون بعض الإخوة اللي بيتابعونا يحصل عندهم نوع من الخلط، وإحنا بنتكلم على ما وصل إليه الغرب من علوم ومن تكنولوجيا ومن وصول إلى الكمبيوتر والجينات وغير ذلك، فيعتقد أننا نقلل من قيمة هذه الأشياء، أو يعتقد أننا نضع التوحيد والوحدة بديل عن هذه الأشياء. لا شك أن مفهوم الحضارة عند المسلمين أوسع بكثير مما قد ينغلق عليه ذهن يعني مفكر أو فيلسوف من غير هذه الأمة الراشدة أمة الإسلام. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتحدث عن مفهوم الحضارة، وعن كده مشغول بقضية عايز أكتب فيها إن شاء الله في المستقبل، الحزم الشرعية، أن في مجموعة أشياء متحزمة مع بعض، ما ينفعش تاخد جزء وتسيب جزء ثاني، ما ينفعش تفكك، دي حزب شرعي. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نعم. جزاكم الله خيرا كثيرا الإخوة والأخوات على متابعتنا في هذه الحلقة، ونعدكم بإذن الله أن نتواصل في الحلقات القادمة، ونتواصل على مواقعنا في الإنترنت. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.